خلال هذا البرنامج وهذه الحلقات. موعدنا وإياكم مع قصة أخرى وعبرة جديدة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم المقاصد والشقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة كزرب ومواعب والليل في طلب السعادة بالتقى. ربها خبر الحياة نواعظا وافهم بها سبل السعادة والرضا، وانظر على أتمثلها متذرعا في النور يخترق السماء بلا عنان.